الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز صيام يوم عاشوراء وهو والشخص عليه قضاء من رمضان؟ الحمد لله، الجواب: المتقرر عند العلماء أنه يجوز التنفل بجنس عبادة فائتة قبل قضائها إذا كان وقتها موسعا. فعندك الآن صيام واجب، قضاء واجب، وهو قضاء ما أفطرته من رمضان، وهذه عبادة واجبة، واجتمع في حقك نفل، صيام نفل وهو صيام يوم عاشوراء غدا إن شاء الله، ولكننا نرى أن وقت القضاء لا يزال موسعا ولله الحمد، فيجوز لك أن تتنفل بجنس هذه العبادة الفائتة قبل قضائها. هذا في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فلا حرج عليك أن تصوم غدا بنية عاشوراء فقط، ثم إذا تيسر لك أن تقضي بعد ذلك في أيام أخر فلك ذلك، فوقت القضاء لا يزال موسعا، فتستطيع أن تجمع فيه القضاء والنفل. فغدا تصومه منفردا بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بعد أيام إذا تيسر لك الحال تبادر بقضاء ما فاتك من رمضان حتى تبرأ ذمتك من الأمر الواجب. وينبغي للإنسان أن يكون حرصه على إبراء ذمته من الأمور الواجبة أكثر وهمته أعظم من حرصه على فعل الأمور المندوبة التي يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. فإذا أعانك الله عز وجل على صيام غد فعليك أن تحرص بارك الله فيك على إبراء ذمتك من أيام القضاء. وإن جمعت غدا بين صيام القضاء وصيام عاشوراء فإن الأمران يجتمعان لك في أصح قولي أهل العلم بنيتهما أو بنية القضاء، ويدخل معه صيام عاشوراء تبعا. فصيام القضاء غدا لا يتعارض مع كونه عاشوراء، لأن المطلوب في هذا اليوم هو الصيام، فوافق أنه قضاء، فيجتمع لك أجر النافلة وأجر القضاء. ولأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد تداخلتا، وفضل الله عز وجل واسع. فإن رأيت غدا أن تصوم عن القضاء ويوم عاشوراء فالأجران يتحققان لك، وإن رأيت أن تفرد صوم عاشوراء غدا بصيام مستقل فلك ذلك، لأن وقت القضاء موسع، والله أعلم.